هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى أولى حلقات العام الجديد 2020. أي كلها أيام، امبارح أخو النهاردة وابن عم بكرة، راس السنة ولا رجل السنة؟ يعني يا رجلي. هو أنتوا في ديك الساعة لما عزم بيقرأ نعي بتاع إدارتنا في الجورنال وهو مكتوب بعبارات تقطع القلب؟ هيحصل إيه؟ الميت هيصحى؟ لا، لكن هتزيد غلاوتنا عنده. وما تنسوش إن كشف حوافز الشهر هيكون على مكتبه السبت الجاي عشان يمضي. منذ أيام قليلة بل ساعات استقبلنا العام الجديد 2020 الذي جاء مستبشرا يعلن بداية عقد جديد من عقود القرن 21. والليلة نبدأ البرنامج بتمثيلية ضاحكة في برنامج اضحك تضحك لك الدنيا، تأليف سمير عزيز وإخراج أحمد أبو زيد، والتمثيل خيرية أحمد، عبد الوهاب خليل وسامي عبد الحليم. أذيعت أول مرة عام 1971 ومدتها نصف ساعة. بسمة، ابتسامة، ضحكة، اضحك تضحك لك الدنيا. اضحك تضحك لك الدنيا، أحمد أبو زيد. يا وستياني، هو التنفيض والكنس ده هيفضل ورايا ورايا، الشغل هيفضل ورايا من صبح المساية. يا اختي الناس كلها اتنفض بيوتها في طلعة النهار، وانا اجي اروق بيتي لما الناس تيجي تنام. ياني يا ركب ياني. وبعدين يا بنتي يا تفيدة، هو الشقة هيفضل وراكي هتفضلي كده طول عمرك بتخدمي في بيوت الناس؟ انا خلاص حيلي ما عدلوش حيل. الله يرحمك يا سي عبد الشكور، اتوكلت انت وسبتني للغلب. لا، واللي زاد وغطى ست ميرفت دي كمان اللي هدت حيل النهاردة علشان التوضيب. قال ايه؟ راس السنة قال طالع فاضية. أي كلها أيام، امبارح أخو النهاردة وابن عم بكرة، هو دريان برأس السنة ولا رجل السنة؟ ياني يا رجلي، يا ركبي ياني. لا يا أختي، أنا تعبت، أنا هخلي بقى بقية الشغل لبكرة. يا ركب ياني. الله، هو التلفزيون شطب ولا إيه؟ لما خبطوا الخبطة بتاعته اللي متعود عليها. عزيزي المشاهد، مضى عام وبعد لحظات يأتي عام جديد. يوم جديد، أيام بتجري وإحنا بنجري وراها مش ملحقينها. عزيزتي المشاهدة. نعم يا أختي، وريني كده يا أختي شكلك. يا أختي. اسم النبي، حرسك وصينك زي القمر. ماذا أعددت يا عزيزتي المشاهدة للعام الجديد الذي يبدأ غدا؟ أقولك فضلة خيرك، التشت يا اختي مليان غسيل، حمرشه بكرة وحسيق الأرضية اللي بقت زي الطين، وشمس المرتبة واطلع على بيت ست ميرفت مواصياني يا اختي أكون عندها بكرة من الصباحية، لأن طبعا شقتها هتكون اتمرمطت من العزومة بتاعت راس السنة. هما بقى يا اختي يسهر ويتبسطوا والتعب يبقى فوق دماغي أنا. عزيزتي المشاهدة. أيوة قولي يا حلوة، قولي يا أختي. اسم الله عليك. يوم جديد في عام جديد، ماذا ستقولين لجارتك؟ أقول لها وحياة النبي ملسان الخطب لسانها، هي دي جارة بعيد عنك، دي جارة السو، ست ما عندهاش ريحة الذوق ولا مراعية لجيرانها. عزيزي المشاهد. ويا أخويا ما فيش في بقكم غير عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهدة. ماذا أقول؟ ما تقولش حاجة، كفاية عليك عزيزي المشاهد، ما تقول بقى يا أخويا وتخلصنا. لا أجد الكلمات التي تعبر عن السعادة التي تغمرنا ونحن نستقبل العام الجديد، هذا العام الذي سيولد بعد لحظات. يا والنبي فكرتني، اسمك ايه؟ فكرتني بلواحظ بنت اختي، هتلاقي زمانها ولدت السابع، سابع عيل، لما خلت جوزها طفش منها وهم بيدوروا عليه مش لاقيينه. لا تنسي عزيزتي المشاهده، ستطفئين شمعه وتوقدين شمعة، سبع شمعات وحياتك، حقدهم في مقام الطهرة لو رجع الواد مصلحي جوز لواحظ ده. يا عيني يا عيني، سايب في رقبتها سبع ترواح. نحن الآن أيها السادة نستقبل هذا العام الجديد، الدقائق تمر. سيداتي سادتي، بعد لحظات سيأتي العام. هو ايه ده اللي هيأتي ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه اللي بيخبط في المطبخ؟ تكونش القطة؟ بس القطة اللي هيجيبها، القطة تخش من الشباك؟ معقول هي القطة تقدر تفتح الشباك؟ ها قد جاء العام الجديد، نحن في انتظار اليوم الجديد، وها قد وصل. فالتق يا لهوي يا لهوي، لا لا لا، ده في حد في المطبخ، مش حكاية قط، يمكن الهوى. أيها السادة، فلتطفئوا أنوار العام القديم حتى نضيء أنوار العام الجديد. يعني إيه لازم نطفي النور؟ اطفئوا الأنوار عندما تدق الساعة 12، ثم أضيئوها بعد ثواني. حاضر، أمور أنتي، والنبي ما أنا كسفاكي. والآن أضيء أنوار العام الجديد، أضيء الأنوار لنستقبل اليوم الجديد. يا لهوي يا لهوي، حرامي الحقوني يا ناس، الحقوني. نعم أقول لك يا ست، أي صوت ولا أي حركة أنا حضرب على طول، أنت فاهمة؟ فاهمة يا أخوي، فاهمة. يا لهوي، حرامي في بيتنا؟ بقول لك اكتمل أحسن، أكتم نفسك. حاضر هكتم أهو، أجيني اتكتمت أهو. بس أنت يا ابني متأكد من العنوان؟ لا تكون دخلت غلط. مش شغلك يا ابني، اتأكد، ما هو حاكم الناس بتتلخبط اليومين دول، يكون حد يعني ادالك عنوان شقتي وهو قصد شقة تانية. اسأل زي الناس يا ابني. انتي مالك رغاية كده ليه؟ أنا عارف شغلك كويس. والنبي باين عليك حرامي غشيم. شايف قرن الغزال. الحقوني يا ناس. ما فيش حد هيلحقك. احنا في نص الليل والدنيا ظلمة والناس نايمة. وانت يا حبيبي ايه اللي مسهرك؟ تكونش انت من بتوع راس السنة؟ انا حطي راسك لو ما سمعتش الكلام، فاهمة؟ الحقوني يا ناس الحقوني. اللي طالع ابو سيد، ابو سيد ايدك هاد من على الباب. انت يا ابو سيد اخواتي، هو الراجل ماله؟ فاكر نفسه لسه في الشغل؟ ابو سيد ابو سيد حاسب حاسب. عندك كعب حريمي يا راجل يا راجل، انت بتنام تحلم بشغلك ومسحوق. انا فين تذاكر؟ ايه ده خط كام ده؟ خط ايه ده؟ انت مجرش على السرير يا روح خالتك. في ايه مالك؟ صحتيني ليه وانا نايم؟ ما تتخمد يا جمالات. يا اخواتي انت هتنام تاني يا راجل، قوم يا ابو سيد يا اخويا. زي اللي سمعت حد كده بيصوت. وانت كده يا جمالات، نهار لما تتعشي مسقعة تكبس على نفسك وتعمل لك كابوس. سمي ونامي سمي. يا راجل يا راجل انت لسه هتنام تاني؟ ده انا لسه عينيا ما غمضتش، واللي سمعته ده صوت حد بيصوت وبيقول الحقوني يا ناس. ايه بس اللي سمعتيه ده؟ قال الحقني يا ابو سيد؟ لا خلاص الناس تروح تلحقه. ليه؟ هو انت مش ناس يا راجل؟ اوه لا يا جمالات، انا مش ناس، انا كمساري. عارفة يعني ايه كمساري؟ اسم الله. عارفة يا اخويا عارفة. يا حسرة حتكون ايه يعني؟ راجل بزمارة. اتلم يا جمالات وخلي النهار يطلع علينا ويقول يا صبح. انا مش فايقلك وقايلك 100 مرة لما اكون راجع من خط 68 ما احبش حد يكلمني. كفاية اللي بشوفه بقى من زباينه. ولا كلمة ولا كلمة. ابو سيد سمعت يا ابو سيد جالك كلام يا اخويا؟ ها هتقول ايه في ده كمان؟ اوه صحيح، بس ما يمكن تمثيليه في الراديو ولا في التلفزيون. تلفزيون ايه؟ هو التلفزيون هيفضل سهران لحد دلوقتي يا ابو سيد؟ اصل النهارده يا ستي قال ايه راس السنه. مين يا اخويا؟ مين راس السنه ده؟ بيعملوا فيه ايه؟ بيرقصوا فيها يا جمالات، بيرقصوا. ها هم بيرقصوا بالليل واحنا نجرد العهده بكره الصبح، واللي يطلع عليها 10 و20 وكل واحد وبخته بقى. لا لا بقى، الحكايه مش حكايه تلفزيون يا ابو سيد. قوم يا راجل يا راجل، قوم شوف شوف ايه. ناولين الجلابيه. خد يا اخويا اهي، وهات الشومه الكبيره اهو اهو يا سلام، وهات البطاريه من جنب. خد يا ابو سيد يا جدع. كده كنت هتنسيني اهم حاجه يا شيخ. ايه يا اخويا كنت هتنسى ايه؟ الزماره يا وليا، الزماره بتاعتي. يوه وانت هتحوزها في ايه يا ابو سيد؟ مش يمكن في حرامي ولا عصابه حاضر عليهم لوحدي؟ اذا كان كده هروح مزمر. أيوه. تروح انت فقع بالصوت. ها نلم الحاره كلها. يحميك يا سبع. بقول لك لا، الغوايش اللي في ايدك بالذوق احسن لك. هتقلعيهم ولا غز السكينه دي في جنبك هجيب اجلك؟ يا ابني دول ضيقين على ايديا. طب اقوم اجيب صابونه بريحه ارغيها واعص ايديا يمكن يطلعوا. بقول لك ايه، انا بقالي ربع ساعه وانت عماله تجيبيني كده وتجيبيني كده، اخلصي بقى لحسن اخلص عليك. طيب يا ابني ما تشيل المكله اللي حاططها على مناخيرك دي. الله انت خايف تاخد برد يا للسخريه. برد ايه يا مهبوله؟ ده شغل عصابات. اصل انا حرامي اراري، حرامي قديم وعصابه. وحياة النبي انت اللي دور عليك يلاقيك حرامي ظهورات مستجد خيبه. انا خيبه؟ طيب يا تفيده، اما خدت روحك. الله انت تعرف اسمي يا واد؟ انت مين يا واد؟ شيل البتاع اللي على وشك دي وقول لي انت مين. لا لو اتدورتي هغز القرن في جنبك. اوعى تتحرك. طب اديني سكت اهو. عاوز ايه بقى؟ الفلوس مخبياها فين؟ انطي فوق الدولاب في علبه الجزم اللي باين منها حته قد كده اهو. اوعى تتحرك. ايه ده؟ حتة بعشرة وجوز جنيهات واربع ورقات ببريزة؟ اللي حالتي استلف؟ تستلفي يا للعار، فين الالوفات اللي مخبيها؟ انا رقمك وعارف كل حاجة. اب بالرزم. انت عارف ان عندي رزم؟ مش بقولك حرام. سكرتة سكرتة؟ ايوه. انت لسه ما طلعتيش الصيغة اللي في ايدك يا واد يا هبل. نعم. انت فاكرهم دهب بحق وحقيقي؟ امال ايه يا تفيدة يا ابن دول قشرة فالصو. الجوز ما يسويش 40 قرش. انت هتاكل بعقل حلاوة؟ ان كان علي انا اكل بعقلك مش حلاوة، علشان عقلك ما يسويش بصلة. انت لسه بتلبخي. نحن الان مع نسمات فجر جديد. ايه ده؟ كل عام. مين؟ ما تخافش يا روح خالتك، ده التلفزيون اصله بيولع بخبطة وينطفي بخبطة، اصلك خبطت عليه ام ولع. انظروا الى القادم وابتسموا له بسعادة. يا اختي يا اختي تويكس بقى، بلا سعادة بلا نيلة. جاء لكم ومعه الخير، جاء لكم وفي يده ارمي غزال. يا خويا ما تبص. الله، انت ما بتشوفش؟ انت بتكلم التلفزيون؟ اطفي البتاع ده، اطفي. يو، وانا اللي ولحته؟ ما انت اللي ولحته، ما تطفيه انت. صديقتي المشاهدة، غدا في الساعة الرابعة نقدم لك طبق اليوم، وفي الساعة الثامنة مش راضي يطفي. بقولك ايه، انا مش فايق للهوسة دي، تعال اطفي. بقولك ايه، ما تقعد تتفرج على التلفزيون. دللة في حفلة قال ايه علشان راس السنة، والتلفزيون ده سهران. صديقي المشاهد، كلم بينادي عليك. كلم. لا اكلم ايه يا مجنون انت؟ ما هي الحياة؟ إنها الأمل، إنها البسمة، إنها السعادة. سامع؟ مش السر أو الحرام والأذية. صديقتي المشاهدة، أيوة يا حلوة قولي. نعم يا أخت. نستمع الآن بعد أن سرق العام الجديد النوم من جفوننا إلى هذه الموسيقى. يخت اسم الله عليكي، قولي يا سارق من إيدي الصيغة، يمكن أمين شرطة يسمعنا اسم الله. لا اقفل الهباب ده بقولي. حاضر اهو. الله عجيب، ما انا عمال ارقع فيهم الصبح ماسكتش، يعني اشمعنى انت؟ اصل ده يا روح خالتك تفيدة، التلفزيون مربيها على ايدي. وقال على رأي المثل، ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه وتلفزيونك على خبطة. وبعدين بقى معاكي، احنا نقعد نتسمر؟ هو انا جاي الضيف؟ انا جاي اسرق. ومالي يا اخويا، تحب تسرق ايه؟ الفلوس اهي قدامك، والصيغة ما تستاهلش قلعها. الله، انت بتكدب عليا ولا ايه؟ الصيغة اللي في ايدي دي كلها ذهب، سامعة؟ ذهب، ياقوت، مرجان، احمدك يا رب. ايه ده؟ ده مين؟ ما تخافش يا حبة عين امك، ده الراديو ايدك جت عليه. هو انت كل حاجة عندك باللمس؟ انت حجننيني. أبو سيد، أبو سيد. إيه يا جمالات؟ ما خدتش بالي. في إيه يا جمالات؟ الله، الصوت يا أخويا طالع من الشقة التفيدة. من الشيخة التفيدة مين؟ تلاقيها نامت من الساعة 8. 8 إيه؟ تعالى قرب الباب أهو. اسمع بقى. أنا سامعها بتتكلم مع حد وفي خبط ورزع. يعني إيه حرامي؟ إيه اللي هيجيب حرامي عند التفيدة؟ ده يبقى أهبل يا مجنون. وحياتك، الصوت طالع من هنا يا ابو سيد. كده طب انزل انت بقى بعيد، واول ما تسمعي الصفاره تروحي رائعه بالصوت الحياني تلم الحاره. ما تخافش يا اخويا، انت عارفني كويس. يا ترى ايه اللي بيجرى عندك يا تفيده؟ يعني عليك ده، انت غلبانه ومسكينه. طب مش يمكن يكون حد من قرايبها؟ يا راجل، انت بتصوت وتقولي لحقوني. قرايبها ايه؟ مش قرايبها، احنا مالنا نشوفها وخلاص. طب طب طب ما يبقى احسن نخبط عليها، جايز ما فيش حرامه ولا حاجه. اسمعي يا جمالات، شويه يا ابو سعيد، امسك انت الشومه. ايوه، عشان انا همسك البطاريه في ايد. ايوه، وهخبط بايد. ايوه، والصفاره في بقي. ايوه، لو خرج الحرامي تروحي نازل على دماغه على طول. هات يا سبع البرومبه، هات. بقول لك ايه، انا سامع حس بره، الظاهر حد جايلك. حد يجيني في ساعه زي دي؟ دول لازم بتوع راس السنه. انت هتسرح بيا؟ اكتمي. لو حد خبط اوعى تتحركي ولا تعملي صوت. يعني بلاش اصوت يا ابني؟ ده كلام، يبقى فيه بيتنا حرامي وما صوتش. بقول لك ايه، لو طلع منك صوت هيبقى اخر صوت، فاهمه؟ طب افرض الباب خبط، ما ردش انا؟ طب رد انت. بقولك ايه، بلاش استهبال. يا ستي تفيدة، يا ستي تفيدة، يا ستي تفيدة. ايه، ارد ولا ايه؟ لحسن الراجل هيكسر الباب. مين ده تعرفيه؟ ده ابو سيد جارنا، راجل طيب وامير، ومراته الست جمالات ما تتخيرش عنه، بنت حلال، مش زي ما قصفت الرقبة ام حلاوتها جارتي. انت هتحكي لي حكاية؟ انت هتجنيني؟ انت ايه؟ انا خالتك تفيدة، على باب الله بجري على رزقي، على قوت يومي. فاتني المرحوم جوزي من 7 سنين، ما فاتليش غير الشقة دي ومعاش 12 جنيه، والاربع برايز اللي كانوا فوق الدولاب دول. هتجنيني بقى، الهدوم دي كلها والبلاطه اللي انت لابساها مفروه على معاش 12 جنيه؟ شحاته يا هبل، كل ما بخدم في بيت يزحلقوا علي الحاجات اللي موضتها ادمت، اللي دقت عليهم، وانا بقى اوضبها. بقول لك ايه، نعم، عندي شرز على قدك اجيبه لك. شرز؟ انا حرامي؟ حرامي مش جاي اشحت، انا شغلتي اخد الحاجه غصب عنك من خاطرك، انت فاهمه؟ خلاص يا سي الحرامي، انا امسك السرز وانت تروح خطفه من ايدي. ومعلم بقى، ومعلم بقى، الولاده هتجنني. انت يا ست، انت مش خايفه مني؟ اخاف من واحد زيك ازاي؟ وليه؟ انا ما بخافش غير من ربنا. اوبا، دول هيكسروا الباب، هتبقى ملزوم بتصليحه. بقول ايه، افتح احسن. لا، ما هم هيقفشوني يا حادقه. وماله، انت مش حرامي يبقى لازم تروح في داهيه. وانا مش عايز اروح في داهيه، انا كان غرض اسرق قرشين وحتى صيغه عشان اتجوز بيهم. هو انت مش متجوز لسه؟ وحرامي من امتى؟ اول مره اسرق فيها يا بيه، واديني طلعت حمار مش حرامي. ايه يا ست كتيبة، انت صاحية ومش عاوزة تردي؟ ايه مالك؟ في ايه؟ بتشاوري على ايه؟ بص وراك يا ابو السيد. ايه؟ اي حركة هتلاقي المطوط في جنبك، اوعى تتحرك. الله، مين ده؟ حنفي يخيبك. انت تعرفه يا ابو سيد؟ ايه اللي اعرفه؟ ده حنفي اللي بيقف في الكشك اللي على اول الشارع في ناصية الخليج. يا دي اللي جابك هنا. انا انت ايه، ما تنطق، كنت جاي تسرق. هو انت شفتني سرقت حاجه؟ الواد ده سرق منك حاجه يا ست تفيده؟ هو لا حاجه يسرقها يا ابو سيد، هو انا حلت حاجه تتسرق؟ معاكي حق يا ست تفيده، نجرجره بقى على الاسم. معدمكش يا ست سيد، يا راجل يا امير، ارحم. السماح والعفو يا ست تفيده، انا برضو ابن حتتك. اخرس، انت لو ابن حتتنا صحيح ما تعملش كده في ولاد حتتك. انت منين يا واد؟ خلاص بقى، انا الله حليم مسطاه. يا ست تفيده، نسحبه على الاسم. بقول ايه يا ابو سيد، الدنيا ليل، انت يا اخويا بقى تربطه في الترابزين ده والصباح رباح. قدامي قدامي يا حرامي. حاضر، تعالى كتفي معايا يا ست تفيده. والصباح رباح، قصدك حلو، بكره عندي اجازه وفضيله. يعني الحرامي متسلسل فوق دلوقتي يا ابو سيد؟ من ايديه ورجليه، وانت بقى اللي مسكته. 7 يا ابو سيد، 7. تست تقسم ايديك يا سيدة تفيدة من يد من اعدمها. صحيح اصيلة بقى انت اللي بتوكليني بايديك وتسقيني كوباية الشاي. بس سيك يطمر فيك وحالك يتعدل يا حنفي يا ابني. انت امك اسمها ايه يا واد؟ فكيها. فكيها؟ واحدة اسمها فكيها تخلف حصرم زيك؟ اما خلاص بقى يا ست تفيدة، ربنا قبل التوبة، انا تعبت واندمت على ما فعلت. واضمنك منين؟ اكتب بتاع اللي واتنين يعني واتنين شهود يشهدوا وبكرة تبقى تحت عيني. يعني ايه من غير مؤاخذة؟ انا مش فاهم. بكرة تفهم. افكوا بقى ست تفيدة، الجدع موافق. لسه يا ابو سيد، احنا لسه ما تفهمناش على كل حاجة. ما تأخذنيش، ده مش مضمون، انا لازم اضمن حياتي معاه. حقك، طلباتك. المهر 5000 جنيه. بقولك ايه يا عم ابو سيد، ابوس ايدك فكني وديني الايه. المؤخر 15000 جنيه. فكي يا عم ابو سيد. والقايمه ب10000 جنيه. يا عم ابو سيد، هو الاسم بعد اذنك مش قريب من هنا؟ ما تصبر امال يا واد حنفي، ما تخف شويه يا ست تفيده، خليها عليك شويه، ده لسه الواد في اول السكه. يبقى جر على مديريه الامن عدل يا ابو سيد. خلاص خلاص، انا موافق، انا حرامي، انا استاهل كل اللي يجرالي. العقوني. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله ونبدا شغلنا. الامر لله. أنت العريس؟ أيوة هو. أنا بسأله هو، أنت واقف ساكت ليه؟ أسألك يا ابني تجاوب. حاضر حاضر يا حضرة قصدي حضرة المأذون. ما ترد يا عريس، أنت العريس يا عريس. آه يا باي، ومالك بتزن كده ليه؟ جواز إيه ده يا ربي؟ أنت يا ستي خدمتك يا عم الشيخ. يلا يلا، أنت هنا العروسة. ما هي دي العروسة. إيه؟ دي العروسة؟ دي العروسة ولا أمها يا أخي؟ جرى لك يا عم الشيخ؟ أنت جاي تكتب الكتاب ولا تفتح محضر نيابة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرنا لله. فين الشهود؟ أنا هو. عايزين اتنين شهود. أنت ما اتجوزتش قبل كده يا أخي؟ اتجوزت بس نسيت، كان يوم ولا بلاش، هفتكر إيه ولا إيه؟ افتكرت، عندنا واحد اسمه حامد فوق السطوح، هروح أشوف. تفيدة دي من نصيبي، دي جارتي وانا اولى بيها. هي فين؟ عاوز ايه يا حامد؟ تفيدة ايه؟ تفتفت يخوني كلب البطيخ اللي كنت انشفه واقلهولك، يخونك وقفتي على الفرن علشان اجيبلك العيش الطر اللي يمشي مع اسناني. يهو، كل شيء اسمه ونصيب يا سي حامد. طيب وانا قاعد عندي الايام الهنية اللي هعيشك فيها لما هتبقي مراتي يا تفيدة. ما تخلصونا يا جماعة. الله يا عم الشيخ، اكتب من العرس قدامك اهو. يعني بتضربيني بومبا يا تفيدة؟ يا راجل حرام عليك، صحتك، ده انت عديت 70. لكن طيب ورزين، انت يعني يعجبك شباني الايام دي؟ ده تلاقيه طايش ما يعرفش في الدنيا. يا حامد انا عاوز يا اخويا ادخل دنيا مش اخرج منها. ما عطلكش، ما تشيلش هم يا عم حامد، اشهد على العقد وعندي ليك جوازة هتحلف بيها، هجوزك حمات ام جمالات. اعوذ بالله، اشهد مش عاوز اتجوز. امر لله، تبقى بقك وتقسم لغيرك. حنفي حنفنف حنوفة يا حنفية. عايزة ايه؟ ما تفكي عني شوية. قوم يا اخويا علشان تفطر. مالش نفس. لا، ما انت لازم تفطر وتتغدى كويس يا حنفي يا اخويا. قوم ربنا يهديك، ده انا جايبالك كسرولة فول. انت ايه حكايتك؟ عمالة تعلفيني ليه؟ قوم يا حبة عيني علشان بعد ما تفطر القروانة هي محضرها لك والصابون والمية المغلية والغسيل متكوم قدامك تلات تكوام. ده كوم بقى الست شكري. وده كوم ده بتاع بيت الظابط وده بتاع الملجأ. هعمل فيهم ايه؟ هتمرشهم رياضة. هديك بتتسلى. اصلا انا يا اخويا كنت بروح البيت دي كلها اغسل فيها الغسيل ده كله. ولما بقيت جوزي مش ممكن بقى ححون عليك. انا يا اخويا بقى استأذنت اني اخد الغسيل ده اغسله هنا وانشره واكويه وارجعه. يعني عايزة تشغليني غسالة على اخر الزمن يا تفيدة؟ الله مفيش وقت يا حنفي. حرك نفسك يا اخويا. لحسن بقى انا اتفقت مع اللوكاندا تجيب غسلها كله. ده انت وشك حلو قوي. الحقوني الحقوني حنفي حنفنا في حنوفة. لا مشاويش يخيبك يا واد. يعني مش لاقي اسم حلو تدلعني به الا الاسم ده؟ ادلعك علي النعمة الشاويش بتاع السجن الحمانك. يعني لو كنت انا رضب الحبس مش كان زماني طالع تايب ومستقيم. دي اول سابقة لي يا ناس. علي النعمة كان القاضي مش هيدينا اكتر من 3 اشهر. طب احمد ربنا اللي انقذتك انا من 3 اشهر سجن. لكن خدتيني تأبيدة يا تفيدة. الحقوني. وهكذا ينتهي برنامج اضحك تضحك لك الدنيا. كتب لكم هذه الحلقة سمير عزيز. صور الشخصيات عبد الوهاب خليل، ناهد اسماعيل، مظهر يونس، مديحة حنفي، سامي عبد الحليم، جمال زغلول، احمد مختار. وقامت بدور تفيدة خيرية احمد. هندسة صوتية سيد كامل. مخرج مساعد عايدة عبد الله. اضحك تضحك لك الدنيا. احمد ابو زيد. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونستمر في الابتسام مع حلقة من البرنامج الكوميدي عجبي. تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي، ومدتها 10 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. اللي يتجوز أمي. خد ادي ال20 جنيه اهم يا صابر. جبتيهم منين؟ دبقتهم من المصروف. وده معقول؟ هو انا بديلك كام في الشهر عشان تقطع منهم المبلغ ده؟ مالكش دعوه انت، بس المهم انك تشتري البلطو وخلاص. لا البيت اهم يا سامية. ومية المية العشرين جنيه دول هيكونوا على حساب مطالب الاولاد. البلطو اهم اهو من ناحية يدفيك بدل ما بتنزل كل يوم الصبح وانت بتأثأث من البرد. يمكن ده اللي جاب للروماتيزم. طبعا. ومن ناحية تانية البلطو هيخفي البدلة بتاعتك اللي اتنحل وبرها. مش عارف من ايه مع انها لسه جديدة. جديدة؟ مش دي اللي انت جيت تخطبني بيها؟ يعني لسه ديك النهار. انت ناسي ان عندنا ولاد في الجامعة؟ شوف السنين بتجري ازاي. بس انا بستغرب فيه بلطو 28 جنيه دلوقتي. 18 جنيه بس. ما هو ده مشروع كساء العاملين اللي عاملاه الدولة للتسهيل على محدود الدخل. تلاقيها اي بضاعة بقى والسلام. ما تقوليش كده، دي كلها ملابس معتبرة بتجينا مخصوص من اوروبا. هي صحيح من اوروبا الشرقية لكن اهي اوروبا وخلاص. شرقية ولا غربية؟ تفوت على صدناوي تشتري البلطو قبل ما تروح الشركة. حاضر. صابر ألف عقله أروح الوزارة الأول أوقع حضور قبل ما يشيلوا الدفاتر، وبعدين أخد إذن وأخرج أشتري البلط وأرجع. وياريته ما عملها، لأنه يدوب وقع في الدفتر وبيشرب القهوة دخل الأستاذ حرك زميلهم في الإدارة. صباح الخير، كل واحد يطلع بخمسة جنيه. يلا أوام أوام. ليه يا أستاذ حرك؟ انتوا في نومة، دي شركة كلها قايمة على رجل. خير يا أستاذ حرك؟ الأستاذ عزمي رئيس المؤسسة. ماله؟ في واحد قريبه مات واسم عزمي بيه نزل في النعي بتاعه في الأهرام، وكل إدارة في كل شركة من شركات المؤسسة هتنزل بكرة عزاء في الأهرام لعزمي بيه، وإحنا طبعا مش أقل منهم. آه يعني إن شاء الله صفحة الوفيات بكرة هتكون كلها لحساب عزمي بيه. ما هو يستحق الصراحة، صراحة ده راجل دغري وإيده نظيفة وفاهم شغله، أعظم واحد مسك المؤسسة دي. أيوة بس الخمسة جنيه دول مبلغ يعوج ميزانية أي واحد فينا يا أستاذ. طيب هي الجنازة هتقوم إمتى وفين؟ الساعة 12 من عمر مكرم، والعزاء بالليل في السرادق اللي هناك، والمفروض إن كل موظفين الشركات اللي تابعة للمؤسسة يروحوا الاثنين، الجنازة والعزاء. طب واللي ظروفه تمنعه؟ والله هو الجاني على روحه بقى، انا عرفت ان مدير العلاقات العامه هياخد معاه في الجنازه كشوف الحضور والانصراف. بقى ده معقول؟ وبالليل في العزاء هيحط الساعه في مدخل الصوار. الساعه مشرط؟ ايوه، وكل موظف جاي يعزي هيوقع وبعدين يعزي وهو داخل، وهو خارج يعزي وبعدين يوقع انصراف عشان يبان هو قعد كام ربع بقى. خلاص يبقى كفايه علينا نحضر الجنازه والعزاء، يعني عزمي بيه هيشوفنا مرتين. ما هشوف كل الناس مرتين. ليك علي امشي في الجنازه وانا بشهتف من العياط من عمر مكرم لحد المدافن، وانزل معاه التربه كمان. ولو. وبالليل اقعد في الصوان من اول الفئي ما يبتدي لحد ما الصوان يشطب. انا ممكن اقرا بدل الفئي، وانا مستعد اشتغل تشريفاتي في الصوان، اقابل الناس واقعدهم كل واحد حسب مركزه، وانا اقدم القهوه. بس بلاش موضوع النعي بتاع الجرايد اللي هيكلفنا كل واحد خمسة جنيه ده. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ هي خمسة جنيه دي فلوس؟ ده مبلغ تافه جدا بالنسبه للعائد بتاعه. وايه بقى العائد بتاعه؟ يا سلام، هو انتوا في ديك الساعه لما عزمي بيقرا النعي بتاع ادارتنا في الجورنال وهو مكتوب بعبارات تقطع القلب هيحصل ايه؟ الميت هيصحى؟ لا، لكن هتزيد غلاوتنا عنده. وما تنسوش ان كشف حوافز الشهر هيكون على مكتبه السبت الجاي عشان ينضيف. قلتوا ايه؟ يظهر انه لا مفر، اتفضل الخمسة جنيه بتاعته اهي. وانا اهي، وادي خمسة جنيه يا سيدي. الله، امال فين الاستاذة حفيظة؟ ما جاتش النهاردة ولا اتصلت، عمرها ما عملتها. لا لا لا لا لا، انا فاهمها، تلاقيها قرت اسم عزمي بيه في النعي بتاع قريبه، توقعت اننا هنلم فلوس عشان نكتب نعي، قامت خدتها من قصرها وزاغت. يا سيدي الغايب حجته معاه. بس انا كنت عاوز اعرف الراجل اللي توفى ده يقرب ايه بالظبط العزمي بيه؟ جوز بنت خالت مراته لزم. يا سلام، الف رحمه ونور تنزل عليه وعلى اهله. طبعا الخمسة جنيه اللي دفعها صابر كسرت له حق البلطو، بس لا يجرو يقول لمراته حاجه زي كده. قال بلاش البلطو بقى، وال15 جنيه اللي فاضلين من ال20 اجيب بيهم كيلو لحمه من اللي بشوفها متعلقه عند الجزار كل يوم وانا فايت، شكلها حلو. هي صحيح مراتي هتزعل عشان ما جبتش البلطو، لكن الاولاد هيفرحوا باللحمه. صابر نزل مع الموظفين وراحوا مشيوا كلهم في الجنازه، وكل واحد فيهم كان بيحاول كل جهده انه يوري نفسه لعزمي بيه. خلصت الجنازه، صابر كان تعب، قام اجل حكايه اللحمه دي لتاني يوم وروح على البيت على طول. عاوز اعرف سبب واحد بس يخليك ما تشتريش البلطو. مفيش ولا بلطو عجبني. ليه؟ شكلها عره وقماشها خيش ومخرم، دي اكيد بلاطي صيفي. على قد السعر، دول كلهم 18 جنيه عمي. الغزني انها كلها لون واحد كاكي. مش بتقول وارد اوروبا الشرقيه؟ واوروبا الشرقيه حاليا رمت الهدوم بتاعتها ووزعتها على العالم الثالث، لانها بتلبس دلوقتي من اوروبا الغربيه. يعني دي الفضله كمان بتاعت اوروبا الشرقيه. شفتي بقى، سبحان مغير الاحوال. على العموم هات العشرين جنيه وانا هتصرف. ما هو اصل يعني ممكن احط عليهم مبلغ واشتري لك بلوفر يدفيك او جاكيت. بعدين بعدين، انا داخل انام شويه. الاستاذ صابر راحت عليه نومه من بعد الظهر، ما صحيش منها الا الفجر، وبالتالي ما راحش يعزف عمر مكرم بالليل. قام مفزوع من النوم ويدوبك صلى وفطر ونزل جري على الشركه يشوف رد فعل عملته السودة دي ايه. كان لسه الموظفين ما وصلوش، جاب الجورنال وفتحه على صفحه الوفيات، ف ففوجئ بان العزا بتاع الاداره ما نزلش. دور تاني فاكتشف ان العزا بتاع الادارات التانيه كمان ما نزلش. غريبه. صباح الخير يا استاذ صاب. اهلا استاذه حفيظه. حضرتك لابسه اسود عشان جايه تعزي النهارده؟ طبعا هربت امبارح بقى عشان في لم فلوس. انا مش فاهمه انت بتتكلم على ايه، بس انا متاثره جدا منكم كلكم. ليه؟ الله، انتوا مش عارفين ان انا عندي حاله وفاه؟ والله ما عندنا خبر. ازاي بقى؟ ده النشره ملزوقه في كل ممرات الشركه وعلى السلم وجوه الاسانسير. محدش خد باله خالص. ده مكتوب فيها كمان ميعاد الجنازه وعنوان العزاء، وللاسف ما شفتش ولا زميل منكم ولا جانت لغراف واحد. انا مش قادره اصدق ان ده يحصل. لك حق تزعلي، بس اعذرينا، اصلنا كلنا اتلهينا في حاله الوفاه اللي كانت عند عزمي بيه رئيس المؤسسه. مين اللي مات له؟ جوز بنت خاله مراته لزم. يا سلام. امال انت مين اللي مات لك؟ ابدا، ده حيا الله يبقى ابويا. ايه؟ صباح الخير. تعال هنا يا حلنج يا كذاب، تسمح تفهمني النعي ما نزلش في الجورنال ليه؟ لاني ما وديتوش اصلا. بقى ده كلام كويس دلوقتي لما عزمي بيه رئيس المؤسسه ياخد مننا موقف؟ ما يقدرش ياخد مواقف لانه ما بقاش رئيس المؤسسه خلاص. ايه؟ ايوه، صدر قرار امبارح باعفائه وتعيين ياسر بيه حمدي رئيسا للمؤسسه. انا عرفت الخبر ده بعد الجنازه على طول، وانا سكت للجورنال عشان انشر العزا بتاع ده. رجعت. وعشان كده صفحه الوفيات النهارده ما فيهاش ولا عزا واحد من اي اداره او شركه. ما هو الخبر كان اتعرف للكل بقى. انت كنت في نومه ولا ايه؟ انا فعلا نمت بعد الجنازه. شفت الجنازه كانت عامله ازاي؟ زحمه امم. اهو على قد ما الجنازه كانت كومبليت، الصوان بالليل كان فاضي بينش. ليه الدرجه دي؟ يوه، الفئة والجرسونات والمناديه كانوا بيشتغلوا على تلت انفار بس. يا خبر. بتضحك على ايه؟ العزا اتضرب امبارح. شمتان في عزمي بيه؟ غار في 60 دقيقة. الصراحة صراحة كان راجل إفي ولسانه طويل ولا زمته واسعة، أسفت واحد مسك المؤسسة. ما علينا بقى، الظهر مكتوب لي أخيرا إن أجيب البلطو. بلطو إيه بقى؟ ما تاخدش بالك، بس حيث إنك ما نشرتش حاجة في الجنال يبقى الفلوس ترجع طبعا. إيدك يا أستاذ على 5 جنيه. الله، هو أنت ما قريتش الجنال ولا إيه؟ أنت هتستغل لي؟ ده أنا فليته حتة حتة، مفيش نعي خالص. أيوة، لكن في تهنئة. تهنئة لمين؟ لياسر بيه حمدي رئيس المؤسسة الجديد. الصراحة صراحة راجل متفتح وفهم شغله وإيده نظيفة وأنسب واحد للمؤسسات دي. عجبي. صور الشخصيات: إنعام سلوسة، عادل الخلف، أبو الفتوح عمارة، سعيد عبد العزيز، صلاح عفيفي، أحمد زياد. عجبي. التسجيل والمونتاج: سعيد مدبولي. عجبي. تأليف: يوسف عوف. عجبي. إخراج: يوسف حجازي. أصدقائنا الساهرين، تستروحون نسمات السحر الندية البارة المنعشة. ترى كيف كانت مصر وأهل مصر عام 1900، وكيف كانت الحياة وقتها؟ هذا هو موضوع حلقة برنامج أيام زمان، كما كتبها الدكتور جمال الدين الرمادي وأخرجها سعد لبيب، ويرويها الفنان محمد الطوخي في نصف ساعة، وذيعت أول مرة عام 1956. أيام زمان. أيام زمان. زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. أيها السادة، هذه صورة من حياتنا في مصر عام 1900. كتب هذه الحلقة جمال الدين الرمادي، ويرويها محمد الطوخي. يمكن تسألوني اشمعنى اخترت سنة 1900 عشان اكلمكم عنها النهاردة، مع انها لا تمتاز باي حدث كبير كان له اي اثر في حياة مصر السياسية او الاجتماعية. وده طبعا صحيح، لان البلد ايامها كانت في حالة تشبه الركود. الاستعمار وطد اقدامه في مصر مستعين بالأسرة المالكة وحواشيها، والناس ساكتة، مش سكوت الرضا، إنما سكوت اللي تعبان وبينتظر وبيفكر في أحسن طريقة يخرج بيها من الموقف ده. إنما لاحظوا إنه في وسط الركود ده ظهرت أول شرارة في حياة مصر، شرارة كبرت بعد كده ولعب الدور من أكبر الأدوار الثورية في تاريخنا. طبعا أقصد الزعيم مصطفى كامل اللي قام يجند مشاعر المصريين ضد الاحتلال. كان هو نجم الحياة السياسية في السنة دي، وكان فيه نجمين تانيين تألقوا جدا في سماء مصر، ما كانش ليهم دعوة بالسياسة لأنهم كانوا مطربين ومطربين كبار. أقصد سي عبدو، عبدو الحمولي وألمز. دول كانوا هزين الدنيا هز، وعلى الأخص ألمز لأن شهرتها كانت شهرة واسعة جدا في الفترة دي، وكان من أجمل أغانيها في الوقت ده أغنية اسمها في هوى الغيد، ملحنها سي عبدو. أنا مش هنسى الغنوة دي أبدا، وما حدش أبدا من اللي سمعوها حينساها. أهي كانت بتأديها بنفس الطريقة دي، وحقول لكم بعد كده مين دي اللي بتقلد ألمص. Bye-bye. سلام. شفتوا بقى ليه أنا كلمتكوا عن ألمز؟ تعرفوا مين اللي غنت الأغنية الجميلة دي دلوقتي؟ السيدة فايدة كامل. إنما احنا سرحنا سرحة كبيرة في الفن، مع إني كنت بكلمكوا عن السياسة. بقى في السنة دي سنة 1900، وبالتحديد في 2 يناير، أصدر الزعيم مصطفى كامل جريدة اللواء اللي أخذت تثير المشاعر الوطنية عن طريق المقالات والأخبار، وعلى الأخص الخطب اللي كان بيلقيها الزعيم الشاب في المناسبات المختلفة. يحيى مصطفى كامل، يحيى الزعيم الشاب، يحيى مصطفى كامل. إني لست ممن يغرهم مدح ولا يخيفهم قدح، وإن كنت أعتقد أني لم أخطو إلى اليوم الخطوة الأولى في سبيل إحياء مصر وإسعادها، وإنه لا يجوز لأي مصري أن يفتخر بعمله أو يتعالى على غيره ما دامت بلاده محتلة بجيش أجنبي، وما دامت أزمة أمورها ليست في أيدي أهليها. ولكني أشعر بارتياح حقيقي كلما تهور أعداء مصر في الطعن علي، وأعد مطاعنهم أكبر المنن وأسمى النعم. وكيف لا أعدها كذلك وفيها من التشجيع ما لا يدركه إلا كل عارف بالسياسة؟ وكانت في الوقت ده الصحف بتهاجم اللورد كرومر وبتطلب بعزله، لكن مصطفى كامل كان له رأي آخر في موضوع خروج اللورد كرومر معتمد الإنجليز في مصر. ماذا تنال مصر من الخير إذا خرج اللورد كرومر من مصر وتولى منصبه غيره من بني جلدته؟ إني أعتقد أنها لا تنال ذرة واحدة من الخير، لأن سياسة انجلترا واحدة، وليس الرجال المكلفون بتنفيذها إلا آلات لهذه السياسة. تختلف درجة مهارتهم، ولكن لا تختلف أبداً الغاية التي يعملون لها. وسواء لدينا بقي اللورد كرومر أو لم يبقى، ما دام الاحتلال هو الاحتلال، وما دامت سياسته على ما هي عليه، لأن عدونا الحقيقي في مصر هو الاحتلال لا شخص أو أشخاص. ولا شك عندنا أن كل إنكليزي يجلس في مقعد اللورد يلبس ثوبه وينطق بلسانه ويسلك مسلكه. وكانت الكاتبة الفرنسية جوليت آدم بتعجب أشد الإعجاب بوطنية مصطفى كامل، وكان بينها وبينه رسائل طويلة كلها بتنطق بالإعجاب الشديد بكفاحه من أجل بلاده. كتبت له مرة جواب عام 1900 بتقول فيه: صديقي الشاب، اسمح لي أن أعرب لك عن الدعوات الصادقة التي أرفعها إلى السماء ليهبك الله من لدنه صحة ومجدا وقوة في جهادك الشريف ضد أعداء بلادك. وإني انشرحة الصدر جدا بجريدة اللي، ولو استطعت أن أشرح لك أفكاري بشأن بلادك البديعة لوجدت منها ما يملأ الفؤاد أملا وثقة بالمستقبل. فقد كانت مصر آفة الدول الطاغية، وأثبت التاريخ أنها لم تبتلع الفاتحين له، بل قذفت بهم إلى خارجها، ويظهر أنها محروسة بأرواح أبنائها القدماء، وأن في أرض بلادكم سرا جعلها ويجعلها مقدسة عند الناس أجمعين. وفي سنة 1900 حصلت حادثة مهمة في السودان، وحضر إلى السراي وينجد باشا عشان يقابل الخديوي عباس. عندي نبأ هام قوي يا سمو الكداوي. وما هو يا فينجيت باشا؟ أول مبارح تمردت أورتتين من الجيش المصري في السودان، عشان كده أنا لازم أسافر حالا للسودان. وعلى شني كان تمردي؟ ماكسويل باشا نائب الحاكم العام في السودان أصدر أمره بتجريد الجيش من السلاح، فرفضت الأورتتين أمره. حاجة عجيبة، إزاي تجي لهم الجرأة إنهم يرفضوا كلام ماكسويل باشا؟ قولي رد منهم يتعفر؟ من غير شك الأوامر صدرت بإطلاق النار، فانقرح بعضهم وقبضنا الباقي وحطيناهم في السجن. يستاهلوا، أنا قلت لهم يسمعوا كلام الإنجليز، مصري لسه صغيرة خالص، لازم تسمع كلام أمها بريطانيا. دي مش أمها بس، دي أمها وأبوها وعمها وخالها وكل قرايبها كمان. أنا تو أمرك يا فينجيت، لازم أربي كلاب دول، تبعت للسردار تلغراف علشان تعتذر له. النهاردة هجتمع برئيس النظارة علشان نصدر أمر علي باعتبار الضباط اللي تثبت عليهم التهمة عصا متمردين مهددين لسلام الجيش. ده كلام جميل، انت انكليزي اكتر من الانكليز. في 24 فبراير عام 1900 بعت السردار للخديوي برقية بقرار مجلس التأديب اللي شكل في الخرطوم لمحاكمة المتمردين، وكان يقضي بطرد الضباط من الخدمة وإحالة آخرين إلى الاستدعاء وعقاب بعض الأنبشية بالطرد وبعضهم بخصم جزء من رواتبه أو تنزيله إلى رتبة أقل. ووافق مجلس النظراء على القرار في جلسة 5 مارس وبعتوا للخديوي عشان يوقعوا أثناء رحلته في الصحراء الغربية. وفي 14 مارس سنة 1900 استدعى الخديوي الضباط 7 اللي طردوا من الجيش المصري بحضور ناظر الحربية ونائب السردار واللواء زهدي باشا وفضل باشا. اسمعوا الضباط، أنا زعلان علشان اللي حصل منكم، انتم جبتم العار للجيش، علشان كده احنا طردناكم من جيش، طردناكم وجردناكم من رتبكم ونياشينكم. كان لازم تعرفوا اني انا موافق سردار على طول الخط، موافق على كل اللي يعملوا، وان حصل حاجة تاني في الجيش يكون عقاب شد. والحقيقة ان الحادثة دي نزلت مقام الخديوي في نظر الناس ووصفوه بالخيانة، ووصفته بعض الصحف الأجنبية بأنه ملك الكرتون لأنه لعب في إيد الإنجليز. وبعت صحفي ألماني يقيم في مصر جواب للخديوي يلومه على اقتراف هذه الجريمة. إن الضباط الذين حكموا أمام المجلس العسكري السوداني ومعظم أعضائه من الإنجليز جديرون بشكر الوطن وامتنانه، فإن ما قالوه وطالبوا به هو عين الحق والإنصاف، فقد طلبوا أن يعطوا نفس المرتبات التي يتقاضاها الضباط الإنجليز، فلماذا لا يجاب طلبهم هذا؟ وهل جلد المصري أقل قيمة من جلد الإنجليزي؟ وما هو الباعث على هذا التمييز؟ لقد قالوا إن مقدارا من المدافع أرسل إلى الكاب من مصر وهي دولة محايدة وقد ملأ حديث هذه المدافع العالم بأسره، فهل تظن أن هذا الأمر مما يؤدي إلى توطيد عرشك؟ كلا، سوف ترى فيما بعد أن الأمور تجري إلى غير ما تريد. إن أسماء هؤلاء الضباط تنقش على رغم أنفك أيها الأمير في صحائف من النحاس تخليدا لعملهم الوطني الجليل، وإنه لمن العار ألا تكون نطقت بكلمة احتجاج على سلب مصر حقوقها. إن برلين تسخر منك وتحتقر عملك ووصفتك بملك الكرتون قائلة إنك من الممثلين المضحكين. وكانت الحياة الاجتماعية في سنة 1900 خالية من التعقيد، وفي مصر دلوقتي حاجات لسه موجودة من سنة 1900 زي بيع العرقسوس اللي كان بيشيل الطصب بتاعته وينادي على العرقسوس، وزي السقا اللي كان بيشيل قربته فوق ظهره ويلف على أحياء القاهرة، وزي صندوق الدنيا اللي كان بيعرض على أطفال السكك والحارات مناظر السفيرة عزيزة وبنت باريس وغيرها وغيرها. وكان من المحلات المشهورة الموجودة في سنة 1900 محلات بلاتشي اللي اتحرقت في نفس السنة، ومحلات ماير في الموسكي. ايه ادو ايه تريد فين محلات ماير؟ ماير باع الهدوم الافرنجية، فتح محلا جديدا بالمسكي، قلب البضائع الجميلة كلها من الاقمشة العال لزوم الخواجات والستات والاولاد، اسعارها متهودة، قلب بدلات فانيلا كريم بغاية المناسبة للملبوس، شمسيات قمصان مناديل شنبات كرافتات ومراوح ومراكيب، اصناف اخرى اللبس الكساوي رسمية لضباط الجيش والبوليس من اي رتبة كانت. وكان في تياترات قليلة موجودة في مصر في سنة 1900 زي التياترو المصري اللي كان بيمثل فيه جو اسكندر افندي فرح روايات بديعة خالص زي رواية صلاح الدين الايوبي تأليف نجيب افندي حداد، ودي من روايات الناجحة اللي قدمتها فرقة اسكندر افندي فرح بعد نجاح روايتها الاولى غنية الاندلس تأليف خليل افندي كامل، وقام بدور البطولة فيها المطرب والممثل سلام حجازي. إن لم أصن بمهندي ويميني ملكي فلست إذن صلاح الدين، تحمي الممالك ربها، أما أنا فأريد أحمي الملك لا يحميني، زعم الفرنج بأنني أعنو لهم كرها وأرضى صفقة المغبون، وأعوذ عنهم تاركا ملكي الذي أهداه لي ربي الذي يهديني، ملك وصلت إلى ذراه مجاهدا فيه بنصر كالصباح مبين، ما رسته وأنا ابن 20 وقد نافت به سني على 50، لكنني ما زلت صاحب عزمة أرمي بها الغارات إذ ترميني. مولاي، ما وراءك يا عماد الدين؟ جيش يا مولاي يهدر كالبحر الزاخر، وقد مل من هذه الهدنة حتى اشتاق إلى القتال، وأمره معقود بلفظة من ألفاظك، فمتى تأمر به؟ تعلم يا عماد أن الإفرنج هم الذين طلبوا الهدنة، فهم الذين يجب أن يبدأوا بقطعها. هذه سياسة حسنة، ولكني أرى أنهم متفقون على رئيس قد جعلوه سيد أمورهم وولي شؤونهم، وهو قلب الأسد صاحب جيش الإنجليز، لأنه أشدهم بأسا وأصدقهم عزيمة، وله قوة هائلة وشأن خطير. طالما سمعت عن بأس هذا الملك، وطالما رأيته في ساحة الوغى غارقا في حديد درعه وهو يضرب بسيفه الطويل، حتى لقد أحببته وميلت إليه ووجدت أن يجري لي معه حديث أو أن أرى وجهه في مقابلة بيني وبينه. أنت يا مولاي تميل إلى مثلك؟ نعم، فما يحب الشجاع غير الشجاع، ولا يميل إلى العظيم إلا العظيم، فخل الغيرة والحسد لقلوب النساء، فما نحن إلا رجال، ومع ذلك فكيف تحسبني أميل إليه؟ ألا تعلم أني أحب أن أراه خصمي في ساحة الحرب ومنازلي في معترك الخيل، وأنني إذا أردت النصر عليه وإذا رغبت فخرا في قتاله فلكي أنال ذلك في قتاله، وإلا فأي فخر لصلاح الدين إذا لم يقهر أبطالا ولم تنازله أبطال. مولاي، بالباب رسول من قبل الإفرنج. قل له أن يدخل. ماذا عساه يحمل إليه؟ إنه أبى أن ينزع سيفه كما هي العادة. خل سيفه عليه، فنحن لا نخاف السيوف. السلام عليك أيها السلطان ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام أيها الرسول، إنني أراك تحسن العربية. قد درستها يا مولاي حق دراستها، فوجدتها من أتم لغات الدنيا وأكملها إتقانا في أنواع البلاغات، ولو لم يكن فيها إلا قرآنكم الشريف لكفاها فخرا في الفصاحة على كل اللغات. يسرني أن أرى فيكم ذلك معاشر الإفرنج، فإنكم تعرفون الصواب. والآن فماذا تريد؟ إن مولاي قلب الأسد مريض بالحمى. لقد عرفت الآن سبب الهدنة. وقد أرسلتني امرأته الملكة وأخته الأميرة جوليا، أستأذنك بالسماح لها بزيارة الدير هنا وراء معسكركم، تسألان الله فيه شفاء المريض. لقد أذنت لهما. اذهب يا بكر مع الرسول إلى حيث تريدان، وإذا مسهما سوء فأنت مسؤول عنه، فإنه الضيف يجب أن يكرم. وفي نفس سنة 1900 كان صوت عبد الحمول بيجلجل في كل مكان، وكان من أشهر أغانيه في السنة دي أغنية جددي يا نفس حظك. عبد الحمولي بواحد بيخبط على الباب. مين؟ مين اللي بيخبط؟ أنا مندوب من جناب الخديوي. اتفضل، أهلا وسهلا. أي خدمة ممكن نعملها؟ اسمع يا عبدو، أنا جاي لك في طلب عزيز قوي وعاوزك ما تكسفني. اتفضل اتكلم. أنت طبعا اتجوزت الست ألمص. طبعا. طب تسمح تخليها تيجي عند الخديوي عشان خديوي عنده مزاج إنه يسمعها. لكن ألمص اعتزلت دلوقتي الغنى وهي مش هتغني أبدا. لكن ده أمر عالي يا سعد ولازم تطيعه. أظن الخديوي له السلطة على كل شيء إلا أنه يتصرف في حرمتي. أنا بقولك الكلام ده لازم تسمعه. أنا ما أقدرش أودي ألمص في القصر. القصر ده مكان ما يصحش أبدا إن ألمص تخشه. قصدك إيه من الكلام ده؟ قصد أقوله لو استدعى الكلام ده شان إيه؟ إن القصر مكان موبوء كله فساد وخلاعة ومجون. أرجوك ما تطولش لسانك أحسن أقطعه بالسيف. أرجوك تسيبني بقى وتخرج من بيتي أحسن، أنا ما طيقش أكتر من كده. الله سيبوني يا زلمة يا زلمة، سيبوني يا زلمة. Thank you. ويظل عبد الحمول يقاسي من ظلم الخديوي على أثر هذه الحادثة حتى توفي في منتصف السنة التالية، يعني عام 1901، بعدما أصابوا الصرع من هذه الحادثة وكان بيسقط على الأرض مغمى عليه. وعلى فكرة صدر في عام 1900 أول قانون لتنظيم مرور الترماي في شوارع القاهرة. المادة الأولى: لا يصعد الراكب إلى العرب أو ينزل منها إلا من الجانب الأيمن للخط. ثانيا: لا يصعد الراكب العرب في المحطات التي تقررها المصلحة إلا متى كان الخارجون منها قد نزلوا. ثالثا: على الراكب أن يحفظ تذكرته حتى يبلغ الجهة التي هو يقصدها، وعليه أن يقدمها لعامل الشركة كلما طلب منه ذلك. المادة الثانية: لا يجوز للراكب الوقوف في العربة أو على السلم الجانبي. ثانيا: لا يجوز للراكب أن يشغل المحل برزم ضخمة أو يأخذ معه كلابا. لا يجوز للراكب مضايقة الركاب، وعلى الأطفال أن يجلسوا فوق أحجار أمهاتهم. وفي عام 1900 أقيم معرض دولي في باريس اشتركت فيه مصر، وافتتح القسم المصري في 16 يونيو عام 1900، وكان مزين بصور المعابد والهياكل المصرية، وكانت أبوابه مبنية على الطراز المصري القديم، وكان عبارة عن معبد ووكالة عربية وتياترو بيقدموا عليه رقصة شرقية اسمها رقصة القلة، وكانت الرقاصة بترقص على أنغام التخت الشرقي وتشيل القلة من على الأرض برجليها من غير ما تستعمل إيديها. واللي حصل ان الخديوي عباس حب بنفسه انه يشوف الرقصة دي، فسافر الى باريس عشان يشوف رقصة القلة. حقيقي كان ملك كرتون. وبعد ايها السادة، فقد كانت هذه صورة من حياتنا في مصر أيام زمان، أيام سنة 1900. كتب هذه الحلقة جمال الدين الرمادي، ورواها محمد الطوخي. اشترك بالأداء حسب سماع الأصوات توفيق الدئن، إحسان الألعاوي، صبري عبد العزيز، محمد علوان، لطفي الحكيم. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.